الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم اللهم رحمتك نرجو فلاتك لنا الى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله. مر بنا امس هذا التقسيم وان الاجاره اجاره عين واجاره عمل وإجارة العين تقدر بالمدة أو بالعمل وإجارة العمل كذلك إما أن تقدر بالمدة أو تقدر بالعمل. وعرفنا أن الأجراء على قسمين اثنين، الطبيب ونحوه هذا قسم ومن سواهم قسم آخر. لماذا جعلناهم قسما خاصا الطبيب ونحوه؟ لأنهم لا يدخلون في التقسيم هذا، أي لا يدخلون في التقسيم التفريق بين الخاص والمشترك. طيب من سواهم من سائر الأجراء، إما أجير خاص يقدر بالزمن أو أجير مشترك فهذا يقدر بالعمل. أجير الخاص مثل الخادم في البيت ونحوه فهذا لا يضمن إلا حال التعدي والتفريط، والمشترك هذا يضمن ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف بغير فعله، لا يضمن ما تلف بغير فعله أو من حرزه. طيب الآن سنقرأ كلام المصنف رحمه الله في هاتين المسألتين، مسألة الأجير الخاص ومسألة الأجير المشترك، ثم ننتقل للكلام على الطبيب ونحوه. يقول رحمه الله تعالى: ولا يضمن أجير خاص، لا يضمن أجير خاص وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، يستحق المستأجر نفعه في جميعها. إذا ما تعريفه؟ هذا تعريفه: من استأجر مدة معلومة، آدمي استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، نفعه نفع هذا الأجير في جميعها. مثال: استأجرت أنت خادمة مثلا تعمل في البيت، فنقول أنت قد استأجرتها مدة تستحق النفع في جميع هذا الوقت، تستحق النفع في جميع هذا الوقت. لكن لابد أن يراعى أنه نحن عندنا هنا في السعودية الأجراء الخاصون لهم نظام خاص يحكمهم اللي هو نظام العمل. طيب فكأنك لما تتعاقد مع الأجير الخاص مثل الخادمة مثلا في البيت، كأنك إنما استأجرت منها منفعتها لمدة محددة. ما هي المدة؟ المدة التي يقررها النظام التي هي محل العقد. طيب فيقولون تعمل في اليوم 8 ساعات، تعمل في اليوم 8 ساعات أو 6 ساعات، ويكون عندها يوم إجازة في الأسبوع. خلاص يكون هذا كأنها هي إنما وافقت أن تؤجر نفسها على هذه القيود المذكورة. وهذا للأسف كما تعرفون يخطئ فيه كثير من الناس. يعني بعض ربات البيوت تحب أن تحرك الخادمة، يعني لو يتيسر لها أنه حتى في أثناء النوم تدخل عليها في المنام وتشغلها لفعلت ذلك. نقول هذا ما يجوز ولا يصح. إذا كانت هي إنما دخلت على أنها مستأجرة لهذه الساعات، خلاص هي مستأجرة لهذه الساعات. قال: يستحق المستأجر نفعه في جميعها، نفعه في جميعها. ولاحظ يستحق المستأجر نفعه في جميعها أي في جميع هذه المدة. وبناء على هذا فليس لك أنت أيها المستأجر أن تشغل هذا الشخص الذي استأجرته كالخادمة والخادمة خارج هذا الوقت إلا بتعاقد جديد. وأيضا ليس له هو الأجير أن يؤجر نفسه لغيرك في هذا الوقت، ليس له أن يؤجر نفسه لغيرك في هذا الوقت. واضح؟ ولما تعرف هذا تعرف يعني كثرة الخلل الذي يقع في الناس سواء من المستأجرين أو من الأجراء. طيب هل يستحق المستأجر نفعه في جميعها؟ يعني ليس له أن ينام ولا يصلي ولا يأكل ولا يشرب؟ لا، في الحقيقة عندنا أشياء مستثناة، إما مستثناة عرفا وعادة، طيب وطبيعة وجبلة، مثل وقت الطعام وقت الشراب وقت النوم المعتاد إلى آخر ذلك، وإما مستثنات من جهة الشرع. الشيخ سيذكر لك المستثنى من جهة الشرع فقط لأن هذاك لا يحتاج إلى كلام لأنه على الأصل. قال: سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد. إذن سوى فعل الخمس يعني الصلوات الخمس بسننها أي بالسنن الراتبة، لأنه تقدم لك في باب صلاة التطوع أن الحنابلة يقولون السنن المتعلقة بالصلاة منها سنة راتبة ومنها غير راتبة، صح؟ الراتبة كم؟ على مذهب؟ عشر. أي عشر. عشر على المذهب على وفق حديث ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، وغير الراتبة عشرون كما تقدم في التطوع، فالمجموع ثلاثون. فما يأتي هو يقول والله أنا بس أصلي قبل الظهر ركعتين راتبة وأربع غير راتبة، وركعتين راتبة وأربع غير راتبة بعد الصلاة أيضا ست ست ومع أربع ركعات الظهر، نقول لا هذا غير مستثنى. المستثنى بالسنن أي السنن المؤكدة التي هي السنن الراتبة. طيب بسننها في أوقاتها أي في أوقات الصلوات. قال وصلاة جمعة وعيد، فله أن يذهب لصلاة الجمعة وصلاة العيد. ولما قال صلاة الجمعة تعرف أن صلاة الجماعة على المذهب مع أنها واجبة إلا أنها غير مستثنات هنا، إلا أنها غير مستثنات هنا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو كان عندك أجير خاص رجل وليس امرأة، لأن امرأة لا تجب عليها الجماعة، فقال أنا أريد أن أذهب للمسجد أصلي الجماعة في المسجد، ليس ثم جماعة قريبة عنده وليس ثم جماعة في البيت والمزرعة والاستراحة ونحوها، فهل هذا يجب عليك أن تمكنه من ذلك؟ نقول لا يجب عليك ذلك، لا يجب عليك ذلك على المذهب، وإنما يكون هذا نوع من العذر الخاص به عن التخلف عن الجماعة، نوع من العذر الخاص به عن التخلف عن الجماعة، هذا حيث لم تتيسر له جماعة في نفس المكان. طيب هل يدخل في الاستثناء أيضا صلاة الوتر؟ بعض المشايخ يقولون صلاة الوتر تدخل من باب أولى لأنهم استثنوا السنن الرواتب، والوتر آكد من الراتبة، والوتر آكد من الراتبة، بخلاف صلاة الضحى فهي دون ذلك، خلاف صلاة الضحى فهي دون ذلك فلا تدخل في الاستثناء. طيب في رمضان هل له أن إذا استأجرت أجيرا خاصا مثلا عندك مثلا محل بقالة ولا كذا، فقال أنا أريد استغل الوقت الأجير، فصار يفتح المصحف ويقرأ قرآن وما يعمل، يعني يقصر في عمل العمل في البقالة، فهل له ذلك؟ نقول ليس له ذلك. لكن لو كان يقرأ من حفظه وهذا لا يؤثر، أو كان يقرأ من المصحف لكن إذا دخل زبون انشغل به فهذا لا بأس به، وقد نصوا على كل ما ذكر. قال سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة ولا يستنيب، ولا يستنيب، هذا مبني على إيش؟ على أنك استحقيت أجر استحقيت منفعته في هذه المدة، استحقيت منفعته في هذه المدة، فمنفعة هذا الأجير، هذا الأجير المحدد، وعلى هذا فلا يستنيب. وهذا ثاني حكم يمر بنا من الأحكام الخاصة بمن؟ الخاصة بالأجير الخاص، هو أنه لا يستنيب، وهذا عكس المشترك. يعني مثلا استأجرت إنسانا إجارة خاصة كالخادم ونحوه مقدر بالمدة، نقول ليس له أن يستنيب. طيب ذهبت إلى خياط واتفقت معه على أن يخيط لك الثوب، هذا أجير خاص ولا مشترك؟ هذا مشترك، يخيط لك ولكل الناس، فهل له هو قال والله عندي زحام أنا في شخص آخر وكله بهذا؟ نقول نعم له ذلك إذا لم تشترط مباشرته كما تقدم، إذا لم تشترط مباشرته كما تقدم، أو يكون له معنى خاص به. وهذا هو الذي ترون الخياطين خصوصا يعملونه كثيرا، يعملونه كثيرا، تجد أنه يفصل ولا يخيط، يفصل ولا يخيط، وإنما يجعل الخياطة في معامل أخرى أو شيء من هذا يتفق معهم يكون أخفض في التكلفة. قال ولا يستنيب، قال ما جنت يده خطأ، ما جنت يده خطأ، هذا تابع لعبارة الزاد اللي في أول شيء، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، واكتب عندها ألف، إذن جنايته بالخطأ، بالخطأ هذه لا يضمنها. وعلى هذا رحمك الله، وعلى هذا فلو كان مثلا الخادمة في البيت تنظف فأصابت شيئا فانكسر، طاح انكسر، فنقول إنه هذا لا تضمنه، لماذا؟ لأنه نوع من الخطأ، نوع من الخطأ. كذلك العامل في البقالة، أنت عندك بقالة واستأجرت عمالا يعملون عندك، استأجرت عمالا يعملون عندك، هذه إجارة خاصة أيضا، فلو واحد منهم يعني ضرب شيء بالخطأ وسقط من اللي أدوى يعني آنية زجاجة ونحو ذلك فانكسر، مثل العسل مثلا أو النسكافيه بعض أنواعها أو شيء من هذا، فنقول إنه إيش؟ لا يضمن بذلك. لماذا؟ قال لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به أو فيما أمر به أو فيما أمر به، فلم يضمن كالوكيل، كالوكيل يعني يقول هو بمثابة الوكيل عنك، بدل ما تنظف أنت بنفسك صار هو ينظف، بدل ما ترتب البقالة بنفسك صار هو يرتبها، وهكذا. إذن هذان حكمان مهمان، تستحق نفعه في جميعها، واثنين لا يستنيب، وثلاثة ذكرت أشرت له أنا أنه لا يقبل إجارة من غيرك، لا يعمل لغيرك في تلك المدة، لا يعمل لغيرك في تلك المدة. قال وإن تعدى أو فرط ضمن، هذه تكتب عندها إيش؟ باء، هذه باء. ثم انتقل للصفحة المقابلة واترك هذا الطبيب في مكانه حتى نرجع إليه بعد قليل إن شاء الله. قال ويضمن الأجير المشترك، ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب، الخياط خياط يسمى أجيرا مشتركا، لأنه مشترك. ليش مشترك؟ لأنه يعمل لك ولسائر الناس. قال وبناء حائط، فالبناء البناء أجير مشترك، لماذا؟ المقاول هذا يبني لك ويبني لسائر الناس. قال سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمال لجماعة في وقت واحد لهم فيشتركون في نفعه، كالحائك، الحائك الحائك يعني الذي يحيك الثياب، أو يعني ينسج، ينسج الثياب، شبيه بالخياط يعني. قال والقصار، القصار تقدم معنا القصارة آنفا، والصباغ الذي يصبغ، يصبغ الثياب، وحتى الذي يصبغ غيرها إذا قدر بالعمل، والحمال الذي يحمل، الذي يحمل سواء الذين يحملون الأمتعة من البيوت من بيت إلى بيت آخر، أو الذي يحمل في السوق مثلا سوق الخضار ونحوه، فهؤلاء تجد حمالين، فهؤلاء كلهم من الأجير إيش؟ من الأجير المشترك. ببالكم شيء آخر، أمثلة أخرى غير هذا؟ أجير مشترك، أجير مشترك، ها؟ أي الغسال الذي يغسل الملابس، والكواي الذي يكوي، الذي يكوي الملابس، فهؤلاء جرى مشتركون. غيرهم الطباخ، أي الطباخ يعني إذا استؤجر، إذا استؤجر بمعنى أنك أتيت أنت بمثل المطابخ الكبيرة تأتي باللحم عنده فيطبخ، طيب، بينما إذا ذهبت المطاعم العادية تشتري وجبة، لا، هذا شراء وليس إجارة، هذا شراء وليس إجارة. قال فكل منهم ضامن، فكل منهم ضامن ما تلف بفعله، ما تلف بفعله. بعض الفقهاء يعبرون بهذا الموضوع يقولون ما جنت يده، ما جنت يده، وهو نفس المعنى، المراد مراد نفس المعنى. قال ما تلف بفعله كتخريق الثوب، كتخريق الثوب، خرق الثوب يعني بالغلط، اللي مطلوب هو منه أن يخاط للعيد خرقه ولم يخطه كما ينبغي. قال وغلطه في تفصيله، غلطه في تفصيله، يعني جيت إليه أنت نزلت عند القماش، عارف المقاس يا فلان؟ قال نعم أعرف المقاس. خذ المقاس يا رجل. قال لا لا لا لا، المقاس كل واحد، أنا عندي زبون أنا أكتب اسمه وأكتب المقاسات. فتفاجأت لما صار قبل العيد بيومين، جيت تريد تلبس الثوب، فإذا الثوب ما يدخل، ما، فإذا هو قد أخطأ من شدة الزحام وضغط العمل، جعل بدل ما هو مقاساتك أنت مقاسات الشخص الذي بعد هي لك. طيب ما الحكم؟ يقول هو ضامن، هو ضامن. وش معنى ضامن يا شباب؟ انتبه معي، ضامن يعني الثوب هذا الذي قد أفسده، قطعة القماش التي أفسدها هذه يضمن بدلها، سواء قلنا إنها مثلية فيضمن المثل، أو قيمية يضمن القيمة، واضح؟ إذن هذا يضمن، يضمن البدل. وعندنا إيش؟ عندنا الأجرة، هل يستحق أجرة؟ سيأتيك بعد قليل أنه لا يستحق أجرة، لا يستحق أجرة. لماذا لا يستحق أجرة؟ لأنه ما عمل ما أمرته، ما عمل ما أمرته به. قال روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم، إذن روي عنهم، ما الذي روي عنهم؟ ها؟ ما الذي روي عنهم؟ ها؟ تضمين الأجير المشترك، تضمين الأجير المشترك. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا يصلح الناس إلا ذلك، لا يصلح الناس إلا ذلك، يعني أننا لو لم نضمنهم صاروا تساهلوا في الخياطة، وتساهلوا في الكوي، وتساهلوا في الغسيل وكذا، وصاروا ما يدققون في أمر الناس. قال لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل، هو لا يستحق العوض الذي هو الأجرة إلا إيش؟ إلا بالعمل، فعمله مضمون عليه، هذا معناه. قال وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به. يقول إيش رأيك لو أنه جهز الثوب كما ينبغي تماما ثم سرق الثوب، ثم سرق الثوب، هل يستحق أجرة على خياطة الثوب؟ يقول لك لا، هو لا يستحق أجرة، لا يستحق أجرة على ذلك. قال بخلاف الخاص، فالخاص أنت ملكت منفعته في هذا الوقت. قال والمتولد من المضمون مضمون. المتولد من المضمون، المضمون هنا، المضمون الكلمة الأولى، المتولد من المضمون، المضمون هي أجرة العمل، أجرة عمله هو. والثاني، والثاني مضمون الكلمة الأخيرة هي ماذا؟ هي هذه العين التي أنت أعطيته إياه حتى يعمل فيها، هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر لي بمعنى كلام الشيخ. ماذا يريد الشيخ أن يقول؟ يقول ألست ترى أن هذا الخياط أصلا ما يستحق أجرة على هذا العمل؟ فكذلك أيضا لا يستحق، كذلك أيضا يكون غارما لقيمة هذا الشيء أو ثمن هذا الشيء أو مثل هذا الشيء الذي أتلفه. فهما يريد الشيخ أن يقول هما أمران متلازمان، هما أمران متلازمان، والجامع بينهما شيء واحد. ما هو؟ هو أنك طلبت منه أن يعمل عملا وفي الحقيقة ما عمل هذا العمل، بل أفسد ملكك، بل أفسد ملكك الذي أعطيته. قال وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر. يقول ما في فرق عندنا، سواء عمل في بيته يعني في بيته أو محله أو في بيت المستأجر. لماذا؟ لأنه يا شباب أحيانا يؤتى بهذا الأجير المشترك فيعمل عندك في البيت، مثل الطباخين في بعض الدول في المناسبات والأفراح، صح؟ يؤتى يأتي الطباخ معه القدور وكل شيء ويطبخ عندك في المكان، أن توفر اللحم والرز وكذا وهو الذي يطبخ. وهذا كان عندنا قديما، هذا كان عندنا قديما يفعلون هكذا. طيب ما الحكم لو أحرق هذا الـ العشاء اللي عشاء الزواج؟ طيب فيكون ضامنا. طيب يقول لك الشيخ سواء عمل في بيته أو بيت المستأجر ما في فرق. طيب قال أو كان المستأجر على المتاع أو لا. يقول لو كان المستأجر موجود قائم موجود على المتاع أو لا، مثل تعطي ثوبك للكواي تقول تكوي لي هذا الثوب، يقول أبشر ضبط زيادة نشا مدري مضبوط ما في مشكلة، بعدين يكوي ثم يحرق الثوب أمام عينك وانت موجود. طيب فهل يكون ضامنا؟ يقول لك نعم يكون ضامنا، وإنما نص الشيخ على هاتين الصورتين لوجود الخلاف فيهما، لأن بعض الفقهاء يقولون إذا كان عندك في البيت أو كنت أنت واقف على المتاع فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنك أنت موجود فوقه، كنت تستطيع أن تقول له اصبر يا أخي يكفي كوي لا تزيد الكوي، يكفي طبخ لا تزيد الطبخ ونحو ذلك، فهمت؟ فهو يقول لك على المذهب ما في فرق. إذن هذا الكلام ذكر هاتين الصورتين هو إشارة لخلاف القاضي أبي يعلى وغيره أيضا، يعني ليس من الحنابلة فقط، حتى من غير الحنابلة بعض علماء المالكية والشافعية يقولون بنحو هذا القول. ثم قال ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله. هذه تكتب عندها رقم 2، هذه رقم 2، وين رقم 1؟ ها؟ لا لا بنفس الصفحة يا شيخ حمزة، فوق، أحسنت. ما تلف بفعله، ما تلف بفعله تلك رقم 1، وهذه رقم 2. قال ولا يضمن ما تلف من حرزه. إذن يقول لك لو سرق هذا الثوب من عند غسال الملابس أو من عند الخياط ونحوه فهل يضمن؟ لا ما يضمن. طيب والمراد، والمراد لاحظ قال ما تلف من حرزه، من حرزه يعني جعله هو في الحرز المعتاد وأقفل المحل وكل شيء، ولكن جاء واحد وكسر الباب وأخذ هذا. أما لو ترك المحل مفتوح على مصراعيه وقال بس أنا أذهب إلى البوفيه أفطر بعدين أرجع، ولما رجع إذا نصف الثياب قد ذهبت نقول هذا يضمن. قال ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، بغير فعله مثل وجود مثلا أمطار قوية، فيضانات، حريق كبير، شيء من هذا من دون تفريط ولا شيء منه، فنقول إنه لا يضمن. إذا لا يضمن هاتين الصورتين ما تلف من حرزه أو بغير فعله. والمراد أي حيث لم يتعدى ولم يفرط كما قلت لك، حيث لم يتعدى ولم يفرط، لم يتعدى ما جلس يدخن في وسط المحل و يقولون هذا يقطف يعني في ما أدري كيف تكون باللغة العربية في نفس المحل بعدين احترق المحل، نقول هذا تعدى. فرط يعني أنه ترك المحل ما أقفل المحل مثلا، طيب، وذهب يفطر أو شيء من هذا، فنقول إنه ضامن. قال لأن العين في يدي أمانة كالمودع. قال ولا أجرة له فيما عمل فيه، لا أجرة له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه. لا أجرة له فيما عمل فيه، لا أجرة له فيما عمل فيه في كل الصور، يعني سواء في صورة رقم 1 أو 2، سواء تلف بفعله أو تلف بغير فعله، كله لا أجرة له. يكفي أنك الثوب راح علينا، طيب، فالأجرة لا أجرة له. قال فلم يستحق عوضه سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غيره. كل هذا أشار يعني إلى نفس الكلام السابق. قال وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه. أكتب عند رقم 3 هذه. واكتب عند قوله فتلف ضمنه، أكتب إلا إن كان، إلا إن كان رب المال، إلا إن كان رب المال مفلسا. فحبسه بأجرته، فحبسه بأجرته. هذا استثناء مهم ذكره في المنتهى. شو معنى الكلام هذا؟ يعني يقول لك الآن هو خاط الثوب، زين، الأصل يسلم الثوب يستلم الأجرة، كما نقول في البيع يسلم العين المبيعة ثم يستلم الثمن، هنا نقول يسلم العين اللي عليها محل الإجارة ثم يستلم الأجرة. فلو قال أبدا أنا ما أسلمك الثوب إلا تسلمني الأجرة، وأنت قلت لا، فالقول قول من؟ قال القول قولك أنت، أنه لا بد وشي يسلمك الثوب ثم تسلم الأجرة في المقابل. طيب ماذا لو امتنع من ذلك وقال أبدا أنا ما أسلمك حتى تسلمني المبلغ أولا، وكل واحد يعني شد من جهته، فبقي عنده الثوب تلك الليلة ثم سرق أو احترق أو أيا كان، يقول وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه، لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب. إذن يقول إنه هو في الحقيقة لم يؤذن له بإمساك الثوب هذه الفترة، وعلى هذا فيكون إذا تلف يكون كأنه قد غصبه فتلف في يده. طيب ما الصورة المستثناة قلنا؟ إذا كان رب المال، إذا هو عارف أنت من طلاب الجامعة وآخر الشهر وما في فلوس وبس بتستلم الثوب وبعدين تمشي وتترك الرجل وتقول بعد العيد ما أدري إيش، ولا يدري بعد العيد عندك مال ولا لا، فهو هنا يعرف أنك مفلس ما عندك مال، هنا له أن يحبسه، هنا له أن يحبسه، سواء كان مفلس يعني مفلس واضح الفلس ولا خفي الفلس، ما دام يعرف هو أنه مفلس فنقول له أن يحبسه. قال وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن. إن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن، مفهومه إذا زاد على العادة فإنه يضمن. ماذا يضمن؟ يضمن يمكن الدابة تتلف تموت، يمكن تمرض، يمكن تجرح، فهمت؟ فنقول يضمن هذا الذي قد حصل منه، يضمن هذا الذي قد حصل منه. طيب كيف يعني هذه الدابة، ما الذي أتى بهذه الدابة في هذا الموضع؟ أجر يعني ربما أنه لما تكلم على الضمان جاء بهذه. وقد يقال إنه هذه الصورة يعني ما صورة إجارة الدابة التي يتكلم عليها هنا، لأن الدابة يا شباب، الدابة إذا قلنا يستأجر عين الدابة فهذه إجارة عيان، ليست الإجارة هذه إجارة العمان. فقد يقال كما ذكر في المنتهى وغيره، قد يقال إنه هذا أجير مشترك لعمل يختص بالدواب، أجير مشترك لعمل يختص بالدواب. تعرفون العساف الذي يعسف الخيل على الركوب، خيل وهي صغيرة لا تركب، طيب بعدين حتى تدرب على أن يركبها الناس تحتاج إلى أن يذهب بها إلى شخص يختص بتدريبها على الركوب. أحيانا هذا الشخص تكون هي يعني تشاغب معه وكذا فيغضب عليها ويضرب. الضرب الخفيف هذا، الضرب المعتاد هذا ما في مشكلة عادي، لكن المشكلة أنه أحيانا يغضب عليها غضبا شديدا ويضربها ضربا شديدا. أو الذي يركب للحصان الحذوة مثلا، تعرفون الحذوة هذه الحديد التي تركب في الحصان، في حافر الخيل، فهذا أحيانا قد ما تطيع وكل شوي تحرك الرجل كذا كذا. فالضرب العادي المعتاد هذا ما في مشكلة، لكن لو زاد في الضرب فمرضت أو تلفت وكذا فنقول إنه يضمن ذلك. طيب نرجع الآن إلى الطبيب وأصحابه، انظر الخلاصة في السبورة. الخلاصة في الطبيب ونحوه، أول شيء أنه ما في فرق بين الخاص والمشترك فيهم، ما في فرق بين الخاص والمشترك فيهم، وهذا الذي جعلنا نفردهم لوحدهم. طيب الطبيب ونحوه، إما أن يؤذن له أو لا يؤذن له. إذا كان لم يؤذن له فإنه يضمن. ماذا يضمن؟ يضمن هذا الإشكال الذي حصل، هذه الجناية التي حصلت منه، فهمت؟ فلم يؤذن له أن يعمل العملية، طيب فعمل العملية ثم مات المريض من ذلك، فما الحكم؟ نقول هذه جناية على المريض، ويأتيك مزيد تفاصيل في الجنايات في موضعه إن شاء الله تعالى. كذلك لو أنه مثلا عمل له أي عمل من العمليات ونحوها لم يؤذن له، أنت ما أذنت له أن يقلع الضرس، فقلع الضرس، حصل نزيف، حصل تضرر في الجسد، نقول هو ضامن بكل ذلك. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له. طيب ثاني، قال إن أذن له إذا أذن له فلا يخلو من صورتين، إما أن لا تجني يده ويعرف حذقه، هذان قيدان، لا تجني يده ويعرف حذقه. ما معنى لا تجني يده؟ يعني مثلا العملية هذه تحتاج إلى فتحة 2 سنتي، طيب ففتح فتحة 2 سنتي وعرف بحذقه، عرف أنه هذا طبيب ممتاز وجيد وكذا. طبعا عندنا هنا في السعودية يعرف حذقه بإيش؟ بتجاوز الاختبار الخاص بذلك، اختبار التخصصات الصحية ونحوه، هذا حتى لو تخرج في الجامعة يقولون هذا لا ليس له أن يعمل حتى يختبر هذا الاختبار. طيب فإذا اختبر فنقول خلاص الآن هو انضبط بهذا القدر أنه عرف حذقه. طيب فهذا لا يضمن. إذن إذا عمل هو الاحتياطات أنه ما جنت يده، فعل ما له فعله ومعروف بالحذق بذلك، فنقول لا يضمن. ما معنى لا يضمن؟ يعني أنه لو حصل ضرر على المريض من هذا فنقول إنه لا يضمن بذلك، نقول لا يضمن بذلك. عكس هذا، قال جنت يده أو لم يعرف حذقه. جنت يده، المطلوب فتح 2 سنتي، الرجل فتح 4 سنتي، كان مشغول يتابع مباراة أثناء العملية ولا شيء، طيب فجاء هدف ومع الهدف زاد يعني 2 سنتي زيادة، فهذا إيش الحكم؟ نقول إنه يضمن. لماذا؟ جنت يده، لأنها قد جنت يده. والثاني قال جنت يده أو لم يعرف حذقه، لم يعرف حذقه يعني تطبب ولم يعلم منه طب، كما جاء في الحديث من تطبب ولا يعلم منه طب أو لا يعرف بطب فإنه يكون ضامنا. طيب نأخذ هذا الكلام في عبارة المصنف، قال رحمه الله ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان. ذكر 4، الحجام معروف صح، والطبيب كذلك، والبيطار ها؟ البيطار مأخوذ من البطر وهو الشق، مأخوذ من البطر وهو الشق، فيدخل فيه بالتأكيد الفصاد الذي يفصد حتى يستخرج الدم، ليس الحجام، غير الحجام، الفصد شبيه بالحجامة من وجه، فهذا يدخل فيه أكيد. وهل يدخل فيه من يبطر الدواب ليعالجها وهو الذي يسمى عندنا اليوم البيطري؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه يدخل وكذلك ذكر الشيخ القعيمي في حاشية الدليل أنه يدخل فيه كذلك طبيب الحيوانات وطبيب الدواب أيضا طبيب الحيوانات وطبيب الآدميين. والحقيقة أن دخوله وعدم دخوله مبني على شيء، وهو ما العلة التي جعلتنا نقول هؤلاء يختصون بهذا الحكم وهو عدم التفريق بين الخاص والمشترك فيهم؟ انتبه معي، إذا قلنا العلة هي حرمة الآدمي، هي حرمة الآدمي، فنقول ينبغي أن يفسر البيطار بالذي يفسد الدم الآدمي بس. أما إذا قلنا هي حرمة ما له روح ما يشمل الآدمي وغير الآدمي، فنقول يدخل فيه أيضا طبيب الحيوانات. على كل حال، هو طبيب الحيوانات اللي يسمى البيطري اليوم إن لم ندخله هنا فهو داخل في المشترك، أي يضمن ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف بغير فعله. قال وبيطار وختان، قال في الإقناع وشرحه ونحوهم ككحال، الذي يكحل أو يكحل. طيب متى لا يضمنون؟ قال لا يضمنون إيش؟ وختان لم تجني أيديهم، هذا هو القيد الأول، ألا تجني أيديهم، هذا رقم واحد. اثنين قال إن عرف حذقهم، أي معرفتهم صنعتهم، وهذا ذكرت لك أنه عندنا اليوم مضبوط من خلال شهادات المختصة بذلك، شهادات ممارسة العمل وليس التخرج في الجامعة. قال لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته. وهذا الحقيقة بالمناسبة، الشهادات هذه جميلة جدا، يعني بالنسبة للأطباء، لاحظ طبيب يعني يدرس 7 سنوات ثم إذا تخرج يقال له لا تعمل في المشفى حتى تنتظر 6 شهور يصل موعد الاختبار فتختبر هذا الاختبار. هذا لماذا؟ يعني إيش السبب الذي جعلهم يحتاطون كل هذا الاحتياط؟ هذا كل احتياط لأجل حرمة الآدميين، فهو تأكد نهائي، يعني تأكد أخير من أنه صالح لذلك. قال لي أنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته، ولا فرق بين خاص ومشتركهم، هذا اللي قلت لك أنه هذا يختص بهذا الباب. قال فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا، هذا مفهوم أي قيد؟ أي مفهوم قيد رقم 2، هذا مفهوم القيد الثاني. فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا، لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن. قال وكذا لو كان حاذقا وجنت يده، هذا مفهوم أي قيد؟ الأول. هذا مفهوم قيد رقم 1. قال وكذا لو كان حاذقا وجنت يده، ما مثاله؟ قال بأن تجاوز الختان إلى بعض الحشفة، ختان هو يزيل هذه الجلد الزائدة، فلو زاد وقطع بعض الحشفة فنقول إنه ضامن. وطريقة التضمين في مثل هذه الصور الجناية باليد تأتيك في الجنايات. قال أو بآلة كالة، يعني آلة ليست حادة، سواء في الختان أو في غيره، شيء يحتاج إلى قطع، يحتاج إلى قص. قال أو تجاوز بقطع السلعة موضعها، السلعة يعني الورم، الغدة التي تحصل في الدواب أو في الآدميين. إذا قلنا إنه الكلام هنا عندنا في الآدميين فقط فنقول الآدميين، إذا قلنا في الدواب تدخل فيها. قال تجاوز بقطع السلعة موضعها، مفروض يقص هذه وقصها وقص زيادة، ثم تلف هذا الإنسان، مات هذا الإنسان، تضرر هذا الإنسان، ما الحكم؟ نقول إنه ضامن. قال ضامن، اكتب ولو لم يتعمد. قال لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، من صور الجناية، جناية اليد، أن يقطع في وقت لا يصلح للقطع، يعني كان عليه أن ينتظر 2-3 أسابيع حتى يزيد نشاف هذه الغدة مثلا أو الورم. طيب عافانا الله وإياكم. فقطع من صوره أيضا أن يقطع من دون التأكد اليوم من دون التأكد هل المريض هذا عنده مرض سكري أو ما عنده مرض. فإذا كان عنده مرض سكري احتمال أنه هذا القطع اليسير يزيد جدا فيؤدي إلى قطع الرجل كاملة أو نحو ذلك عافى الله وإياكم، لأنكم تعرفون أنه يتأخر التئام الجروح فيها جدا. فنقول أنه كل جناية اليد عنده تكون مضمونة. إذن كم قيد عندنا لتضمين الطبيب؟ نقول الأصل أنه لا يضمن بقيدين اثنين، واحد لم تجني يده، اثنين عرف حذقه، تخلف هذان القيدان أو أحدهما فنقول إنه ضامن. بقي قيد ثالث لم يذكره الشيخ وهو مهم، ما هو؟ القيد الثالث؟ ها؟ أحسنت أن يؤذن له، هذا هو القيد الثالث، أن يؤذن له. فإذا لم يؤذن له فإنه يكون ضامنا، وهذا لذلك ترون اليوم في المشافي إذا جاء سيعملون عملية أو شيء من هذا يأتون بورقة، طيب التوقيع هذا إخلاء مسؤولية أشياء من هذا، هي شبيهة بذلك، هي نوع من الإذن، طيب من الذي يأذن؟ نقول يأذن إما المكلف، نفسه أو ولي الصبي ونحوه. إذن الإذن، لابد من الإذن، هذا الشرط الثالث أو القيد الثالث، وهذا الإذن إنما يكون ممن يملك الإذن، إما هو المكلف، شخص مكلف، أو الصبي، ونحوه. ثم قال رحمه الله: ولا يضمن أيضا راعي لم يتعدى، أي لم يتعدى ولم يفرط، قال لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع، الراعي، ذكر هنا، لأنه لا فرق بين الخاص والمشترك فيه، واضح؟ إذن هو مثل الطبيب ونحوه، لا، ما في فرق بين الخاص والمشترك. سواء استأجرت أنت أجيرا خاصا راعي عندك أنت لدوابك أنت، أو كان راعي لأهل القرية يأخذ من هذا ثلاث دواب وهذا خمس وهذا عشر ويذهب ويرعى بها، طيب لا فرق. فهذا لا يضمن، راعي لم يتعدى يعني أو يفرط. قال: فإن تعدى أو فرط ضمن، ضمن. كيف صورة التعدي والتفريط؟ صورة التعدي في الراعي أنه مثلا تقول له: لا ترعى في تلك الجهة، فيها ذئاب أو ضباع أو نحو ذلك، فيذهب ويقول لها الربيع ممتاز هناك، ويذهب ويرعى فيها، فيعد عليها الذئب والضباع وتأكل منها، فنقول إنه يضمن. طيب، أو يزيد في الضرب على العادة، فيموت منها شيء أو يتلف منها شيء أو يتضرر منها شيء، نقول إنه يضمن أيضا. قال: فإن تعدى أو فرط، ذهب إلى المرعى ونام. طيب، فهذا إيش الحكم فيه؟ نقول هذا نوع من التفريط، تماما مثل الذي ينام في القاعة، بس هذاك تفوته درجات، وهذا يعني يضمن، الأغنام، كله فيه ضمان يعني. طيب، إذن قال: فإن تعدى أو فرط ضمن، وهذا قال في المبدع بلا خلاف، في ذلك. إذن صار عندنا الراعي ونحوه، صار عندنا الراعي حكمه يختلف إما في حال التعدي والتفريط أو عدم التعدي والتفريط، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.